بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك لدراسة كتاب جليل لإمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة. أشكر الله عز وجل على ما من به وتفضل وتكرم علينا من هذه الدروس العلمية النافعة، وعلى وجه الخصوص في هذه الدورة المباركة التي تقام في كل سنة. وإني أشكر بعد شكر الله عز وجل الإخوة المنظمين لهذه الدورة على حسن تنظيمهم وترتيبهم لها، وعلى رأسهم فضيلة الأخ الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وفقه الله وجزاه خيرا. ودرسنا كما ذكرت هو في كتاب جليل، وهو كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سنة 1115 في العيينة، ونشأ في بيت علم وفضل، فكان والده قاضيا للعيينة، ثم تلقى العلم عليه وارتحل في طلب العلم إلى عدة أمصار. وسيرته مشهورة ومعروفة ولا أطيل في ذكرها، فهي معروفة عند طلاب العلم، ولكن نختصر الحديث عن بعض ملامحها. نشأ الشيخ رحمه الله نشأة صالحة على السنة، وتلقى العلم على علماء من أهل السنة والجماعة، ثم بدأ دعوته المباركة بعد وفاة والده، كان قاضيا على حريملاء بعد أن انتقل إليها. توفي والده سنة 1153 للهجرة، ثم بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته المباركة في الدعوة للتوحيد، واستمرت هذه الدعوة المباركة إلى ما يزيد على 53 سنة، إلى أن توفي الشيخ رحمه الله سنة 1206. وكان قبل ذلك يدعو إلى الله عز وجل، ولكن بداية الدعوة الفعلي والمكاتبات والمراسلات بينه وبين الناس والأمصار كان في ذلك الوقت. استمرت هذه الدعوة ما يقرب من 53 سنة، إلى أن كتب الله عز وجل لها النجاح والتوفيق. وسيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب كلها عبر ومواعظ لطلاب العلم ولمن سلك هذا المسلك العظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، فيها من الإخلاص والتجرد وامتثال الكتاب والسنة والصبر على الأذى واليقين بصدق دعوته وبأنه على الحق وبصدق العزيمة وقوة العزيمة على ذلك ما كتب الله عز وجل له في هذه الدعوة نجاحا عظيما، حتى إننا في هذه العصور نعيش بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدعوة المباركة التي عاد الناس بعدها إلى السنة، وكأننا في عصور متقدمة من عصور العلم التي مرت بها الأمة بعد أن مرت بها أحوال وأحوال، كما دل على ذلك الواقع وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المشهور في الأطوار التي مرت بها الأمة من حال ازدهار إلى حال ظهور للبدع. فكانت هذه الدعوة المباركة من الدعوات العظيمة المجددة للسنة وللتوحيد على وجه الخصوص، ثم لسائر العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا ننبه على أن الدرس إن شاء الله سيكون في مثل هذا الوقت ما يقرب من الرابعة والربع إن شاء الله، وذلك حتى نمكن من صلى في بعض المساجد في المدينة ليحضر الدرس، كما تعودنا على هذا في دروس ماضية في الدورة الأولى في هذا المسجد وفي هذه الدورة المباركة. نقرأ متن هذا الكتاب ونعلق عليه، والحقيقة المتن طويل ونسير فيه سيرا نعلق به إن شاء الله على المتن، فإن تمكنا من إكماله وإلا أجلنا ما بقي منه إلى دورة أخرى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاص في القول والعمل، والمقصود هو أن نقرأ ونفهم ونقف وقفات نعتبر ونتعظ وننتفع بكلام أهل العلم، وليس هو القصد وليس هو الهم هو أن ننهي الكتاب قراءة وسردا، ولكن المقصود هو الانتفاع بكلام أهل العلم. فنسأل الله التوفيق والسداد أن يرزقنا وإياكم الفهم، وأن يرزقنا الاتباع للعلم، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللإمام المصنف ولشيخنا الشارح وللسامعين أجمعين. كتاب مفيد المستفيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، مما قال الشيخ الإمام وعلم الهداة الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة، لما ارتد أهل حريم لا، فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به، فقال رحمه الله تعالى. نعم، هذه هي المقدمة أو هذه المناسبة التي من أجلها ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الرسالة، وهي كما ذكر هنا أن سببها هو أن أهل حريملاء، وحريملاء هي البلد التي كان على القضاء فيها والده في حياته، ثم انطلقت منها الدعوة، وانتقل بعد ذلك الشيخ إلى عدة أمصار، ثم عين للقضاء عليها أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، وحصل من أهل حريملاء نقض لعهد الشيخ، وأخرجوا الأمير الذي كان من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد عين، وهو محمد بن عبد الله بن مبارك، ثم وعدوه بالنصر وعاد إليها

في صحيحه قال: كنت وأنا في الجاهلية. وأنا في الجاهلية أي في حال الجاهلية، والجاهلية هي ما كان عليه الناس قبل الإسلام، وهي جاهلية عامة عمت الناس إلا بقايا من بعض من كان على دين إبراهيم ممن اتبع الأنبياء. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك جاهلية عامة، وإن ادعى بعض من يكفر المسلمين أن هناك جاهلية كما يسمونها، وصنف كتاب بهذا باسم جاهلية القرن العشرين، فهذا غير صحيح، فإنه ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة، وإنما هو دين الله عز وجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها. وإن كان بعض الناس يقع في أمر من أمور الجاهلية في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من ذم أخاه وعيره قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا يعني أن بعض خصال الجاهلية تقوم بالمسلمين ولا يكون صاحبها أو من قام به هذا الوصف أنه من أهل الجاهلية. وكذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فمات ميتة جاهلية، يعني كما يموت أهل الجاهلية ولا يحكم عليه بأنه كافر أو أنه من أهل الجاهلية الكبرى. أما قبل البعثة فنعم هناك جاهلية عامة، هناك الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، إلى أن من الله على هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: أظن أن الناس على ضلالة، وهذا من كمال عقل عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهذا مما يدل على أن في أهل الجاهلية من أهل العقول والفطنة والذكاء ما أبصروا به أن الناس ليسوا على شيء، لأنهم كانوا على عبادة الأوثان والأصنام. قال: أظن أن الناس على ضلالة، وهذا مما يدل على أن الإنسان بعقله يدرك أمر التوحيد، وأنه بفطرته يدرك خطأ الناس في الشرك. ومعلوم أن المولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فمنهم من بقي على فطرته ولم تتلوث فطرته بالشرك، فكان بعض العقلاء منهم يدرك أن ما عليه الناس في الجاهلية من الشرك أنه ليس بشيء وليس بدين. وكان منهم عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: وأنهم ليسوا على شيء، أي ليسوا على دين صحيح، وهم يعبدون الأوثان، وهذا مما أرشده إلى أنهم على دين باطل، لأنهم يعبدون الأوثان التي لا تغني عنهم شيئا، بل كان بعضهم يصنع إلهه من تمر فإذا جاع أكله، فإذا شبع رجع وأعاده، فهذا مما يدل على فرط جهلهم وضعف عقولهم. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، سمعت برجل بمكة أي سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، يخبر أخبارا عن الله عز وجل. وقد تدرج معنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه بما حصل له، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت برجل، لأنه يحكي حاله عندما سمع به، وإلا لو سمع وعرف أنه نبي لخرج مسارعا إلى الإيمان به، ولكنه قدم عليه وسأله ثم آمن به. قال فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، أي استقليت راحلتي، والراحلة هي ما يرتحل عليه من بعير أو من فرس، فقدمت عليه. قال فإذا رسول الله مستخفيا جراء عليه قومه، فإذا رسول الله، هنا صرح برسالته، لأنه لما لقيه عرف صدقه، وكان لديهم من الفراسة والفطنة ما عرف الكثير منهم من أهل الجاهلية، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه صادق. مستخفيا جراء عليه قومه، مستخفيا أي لم يظهر أمره لعموم الناس، جراء عليه قومه أي أنهم أهل جرأة وبأس وشدة عليه في بداية الأمر. قال فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، تلطفت يعني سلكت مسلك التلطف واللين والرفق حتى أدخل عليه، وهذا من فقهه، فإنه عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاء وأخبر عامة الناس أنه يريد مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم لربما أخذ بهذا، أو لربما آذى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهنا أخبر أنه لما قدم مكة وجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، ثم تلطف حتى دخل عليه. قال دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت له ما أنت؟ يعني من أنت وما هو حالك؟ ولم يسأله عن حاله في نسبه أو عن حاله في دنيا أو تجارة، أو يسأل عن حال جاهه وغيره، وإنما سأل عن حاله الذي هو فيه وما يدعو إليه. قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ وهذا مما يدل على أن هذا اللفظ لم يكن مشهورا عند العرب. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله، أرسلني الله، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي ورسول. قال نبي أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. لما عرف أنه رسول سأل عما أرسل به، وهذا أيضا من فقهه. أول سأل عن حاله فأخبره أنه نبي، سأله ما معنى نبي؟ قال أرسلني الله. قال بأي شيء أرسلك؟ أي إلى أي شيء تدعو؟ قال أرسلني بصلة الأرحام، أي أمرني بأن أدعو الناس إلى صلة الأرحام. وهذا مما يدل على أن هذا الدين متكامل، وأنه دين اعتقاد وتوحيد وتأدية للحقوق وصلة للرحم ولحسن الخلق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح في بداية البعثة بأنه أرسل بصلة الأرحام. والرحم أو الأرحام هم القرابة، وهم قرابة الرجل، وهم كل من له به صلة ممن يتصل بنسبه من جهة الأصول والفروع والحواشي، بصلة الأرحام أي بتأدية حقهم وبصلتهم. وكسر الأوثان أي بعثني بكسر الأوثان وإزالتها، وبتحطيمها. والأوثان هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان على صورة صنم أو على غير صورة، والصنم هو ما عبد على صورة. فالوثن يدخل فيه الأشجار والأحجار وسائر الأمور التي تعبد من دون الله، والصنم هو ما نحت على صورة وعلى هيئة. وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، أي وبعثني بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن لا يشرك به شيء في العبادة، وأن لا يشرك معه شيء في الربوبية، وأن لا يشرك معه شيء في أسمائه وصفاته. وهذا مما يدل على أهمية التوحيد، وأنه أول دعوة الرسل ومنتهاها، وأنه زبدة الرسالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا، وأول ما دعا إليه دعا إلى التوحيد، ما دعا لإقامة دولة، وما دعا لجمع الأموال ولبناء المدن ولغرس الأشجار ولإعداد العدة لإقامة دولة، كما يدعي من يدعي ممن يدعون إعادة الناس إلى دينهم، يخططون لهدم بعض الدول وإقامة دول ولإزالة حاكم وتنصيب آخر، فيشتغلون بهذه الأمور ويثيرون الفتن بين المسلمين بدعوى إقامة الدولة. فاشتغلوا بتكفير الحكام، وقرروا في أنفسهم أنه لا صلاح لحال الأمة إلا بإزالة هؤلاء الحكام، لأنهم كفار مشركون. فقطعهم هذا القصد عن الدعوة، ويموت الواحد منهم وهو مشتغل بالفتن. وأما دعوة الرسل فهي قائمة على الدعوة للتوحيد، ومن استجاب لأمر الدين ولدعوة التوحيد فإنه يبقى على ملكه. هذا في حق الكفار، أما في حق المسلمين الذين اليوم تحصل لهم بعض المخالفات، فإن هؤلاء لا يحكموا بشركهم، ولا يجوز الخروج أصلا على حاكم لبعض المخالفات والمعاصي، بل حتى لو وقع في بعض الأمور متعلقة بالتوحيد فإنه يناصح ويبين له. فإن مناصحة الحاكم ودعوته إلى الخير خير من القيام عليه، وأسهل على الناس من الخروج عليه. هذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد، وما دعا إلى ملك ولرئاسة، وإنما كان يدعو إلى التوحيد وإلى تحقيق عبادة الله عز وجل وإلى إزالة الأوثان. فقلت له: فمن معك على هذا؟ هنا سأله عن أتباعه، ومن معه على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه، أي آمن به وصدقه أبو بكر وبلال. وسيأتي استنباط الشيخ رحمه الله فائدة عظيمة من هذه الكلمة. قال: فقلت إني متبعك، وهذا دليل على عقله وعلى فطنته، يعني أوجز في السؤال وأوجز له النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة، فاتبع من غير تردد، وهذا مما يدل على كمال عقله وعلى فقهه وفضله رضي الله عنه. ولهذا كان عمرو بن عبسة رضي الله عنه يعد رابع أربعة في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وبلال هو الرابع. وهذا من فضله، وهذا دليل على أن الله يمتن بفضله على من يشاء من خلقه. رجل يأتي من أقصى بلاد العرب يستخبر ويسأل عن حال هذا الرجل الذي بعث في مكة، وهذا من فضل الإقبال على طلب العلم، لأنه لما سمع به لم يسارع إلى التكذيب ولم يقل لا يعنيني الأمر حتى تأتينا أخباره فننظر، ارتحل إليه. وهذا بخلاف بعض الجهلة وضعاف العقول الذين يعرضون عن الكتاب والسنة، وهذا مسلك من مسالك الكفار في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. انظروا إلى الفرقان ما بين رجل في مكة يغلق أذنيه ويقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وبين رجل أعرابي يأتي من أقصى بلاد العرب يستقل راحلته ليسأل وليعرف الصدق من الكذب، فلما تبين له صدق النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، كلمات ثلاث سأله عنها ثم آمن فهداه الله. وهذه أيها الإخوة والله عبرة لنا جميعا، أن من أقبل على العلم بصدق وتجرد هداه الله ووفقه. وإن مما يؤسف له في هذه الأوقات المتأخرة أن الإعراض لم يكن من قبل المشركين والكفار وبعض من تأثر بدعوات الشرك والبدع، بل للأسف من بعض من ينتسب إلى دعوة أهل السنة والجماعة وإلى منهج السلف الصالح. فإذا توهم خطأ أحد العلماء أو طلاب العلم أعرض عن دروسه، بل أخذ يوصي إخوانه أن لا تحضروا لفلان ولا تسمعوا لفلان، وهذا من ضعف العقل. وإلا فأهل السنة مهما اختلفوا ومهما وجد بينهم من خلاف، فما يتفقون فيه بحمد الله من الأصول العظيمة شيء كثير. ولهذا لا يوجد عاقل من أهل السنة والجماعة يناصب أخاه العداء والخصومة ويحذر من دروسه تحذيرا عاما، إلا بعض الجهلة والمتعالمين. وأما أهل العلم فهذه طريقتهم، لو نظرت إلى ما بين أهل السنة من الأصول التي يتفقون عليها، التوحيد وهو أعظم أصل، وسائر عقيدة أهل السنة، سائر المسائل العقدية والمنهجية فهم متفقون عليها بحمد الله. يوجد خلاف بين أهل العلم نعم في بعض المواقف وبعض الأحوال في بعض المسائل الاجتهادية، ولو لم تكن هذه الأمور من المسائل الاجتهادية ما اختلف فيها أهل العلم. ومع هذا لو تبين خطأ صاحب العلم فإن هذا لا يمنع من الاستفادة من دروسه، وإنما أقصى ما يقال في ذلك إن توهمت خطأ فدع خطأه هذا أو ما تظن أنه خطأ، وانتفع بكلامه الآخر فيما يقرره ويبينه من العلم. فهذه عبرة في أن هذا الرجل لم يعرف وإنما أقبل على طلب العلم، احضر الدرس واسمع ما يقال فيه، هل تقرر البدع أم السنة، وهل يدعى للتوحيد أم للشرك، وهل تدعى إلى طاعة الله أم إلى معصيته، ولا تغلق أذنيك واسمع ولا تحجب عن العلم. ثم بعد ذلك جعل الله لك عقلا تمييزا. فهذا رجل ليس عنده علم ولكن عنده فطرة سليمة، فسمع فهداه الله لما علم صدقه. ومن أعرض أعرض الله عنه، والمعرض عن حلق العلم لا يعرض عن فلان أو فلان، وإنما يعرض عن العلم وعن الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ليس فينا كتاب ناطق وليس فينا سنة ناطقة، وإنما الكتاب كتاب الله عز وجل مسطور بين دفتي المصحف يتلوه القراء هو كلام الله، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ، يشرحه العلماء ويبينوه ويفسروه فينتفع الناس بذلك. كذلك السنة إنما ينتفع الناس بالفقه فيها وبمعرفة أحكامها، وليس كل من قرأ الأحاديث عرف، وإنما يحتاج الإنسان إلى أن يتلقى العلم عن أهله وأن ينتفع بكلامهم وأن يستفيد من توجيهاتهم وأن يهتدي بما أرشدوه إليه من المسائل التي دلت عليها الأدلة. كما تلاحظون هذا الحديث والله لو أردنا أن نقف عنده وقفات طويلة لانتفعنا بما فيه من العلم والفقه الذي لربما لم يتنبه له بعض من يعرض عن الدروس ويستقل بفهمه ويكون معرضا عن العلم، وكلما توهم خطأ أحد أهل العلم هجره إلى أن في نهاية الأمر لربما لم يبق معه أحد. فالشاهد أن هذا الصحابي الجليل هداه الله فأصبح رابع رجل يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بما وفقه الله إليه وهداه إليه، أولا من الإقبال على طلب العلم، ثم أيضا التجرد، ما تعصب وما قال ما قال غيره، وإنما لما سأل فتبين له صدق النبي صلى الله عليه وسلم آمن به. قال فقلت إني متبعك، قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. هذا نصح من النبي صلى الله عليه وسلم له، قال ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة، أرشده إلى أنه لا يستطيع أن يتبعه على ذلك، وذلك أنه رجل غريب على أهل مكة ولربما فتك به، وليس شأنه كشأن أبي بكر، فإنه كان سيدا في قريش، ولهذا تعرض لبلال من الأذية ما لم يتعرض له أبو بكر، وكذلك عمار بن ياسر وأهل بيته تعرضوا من الأذية ما لم يتعرض له المؤمنون من سادة قريش كأبي بكر رضي الله عنه. وهذا أيضا فيه من الفقه أن الناس ليسوا على درجة واحدة في الصدع بالحق، فمنهم من له جاه ومكانة وقوة، ومنهم من يضعف عن ذلك، ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع إلى أهله، فإذا سمع بظهور النبي صلى الله عليه وسلم أتى. وهذا دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم على يقين أن الله سيظهره ويظهر دعوته. قال فذهبت إلى أهلي، ذهب إلى أهله وإلى قومه وهم بنو سليم. قال وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، أتخبر بمعنى أستخبر، ومعنى أستخبر أي أستفهم وأسأل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار أي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الناس حين قدم المدينة يعني ما حاله، حتى قدم نفر من أهل يثرب، ويثرب هو اسم للمدينة، وثم النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى طيبة وطابة، وكان اسمها يثرب، وكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لأنه من التثريب واللوم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء القبيحة والسيئة إلى أسماء حسنة في الأماكن وفي الأشخاص. فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة يسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا الناس إليه سراع، الناس إليه سراع أي أنهم يسارعون إلى الإيمان به، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فكان هذا كله مما يزيد عمرو بن عبسة يقينا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقدمت المدينة فدخلت عليه. قيل دخوله للمدينة كان بعد غزوة خيبر، كانت في السنة السابعة. فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. هذا دليل على فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمع هذه السنين الطويلة والأحداث العظيمة التي مر بها فلم ينس ذلك الرجل. قال قلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. هذا أيضا من فقهه رضي الله عنه، أخبرني عما علمك الله وأجهله. هذه حال أهل الهدى والهداية والعلم، أخبرني عما علمك الله وأجهله. إنسان لا يسأل أهل العلم لأمر دنيوي، ولا يسألهم من أجل الموافقة والتأييد أو المخالفة، يسألهم عن العلم الذي عندهم وهو جاهل به. قال أخبرني عن الصلاة، عمم ثم خصص. قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. صلاة الصبح هي صلاة الفجر. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المفروضة وهي صلاة الصبح، ثم أرشده إلى أن يقصر عن الصلاة وهو وقت نهي من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، فهذا وقت نهي. ثم بين له العلة، قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. ومعنى هذا أنها تطلع بين جانبي رأس الشيطان وموطن القرنين من الرأس. وقيل إن هذا على حقيقته وهو الظاهر، والله أعلم بالكيفية التي تكون الشمس فيها طالعة على هذا الوصف. وتأول من تأول هذا قال إن قرن الشيطان هو قوته، وأن له حركة وقوة، فهي تطلع عند ذلك. ويستأنس بما جاء في الأحاديث أن الشياطين لها نفرة عند طلوع الشمس وغروبها، عند طلوع الشمس وغروبها. وقيل إن قرني الشيطان هما الأولون والمتأخرون من جنده، وهذا أيضا فيه تأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها تطلع بين قرني الشيطان فنؤمن بذلك. والبحث عن الكيفية قد يكون من التكلف، لكن نحن نعلم الحكمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في ذلك الوقت، أنها تطلع بين قرني الشيطان. قال وحينئذ يسجد لها الكفار، يسجد لها الكفار، يسجدون لطلوعها. ولهذا نهينا عن الصلاة قبل طلوعها وفي أثناء طلوعها حتى ترتفع، فإذا ارتفعت قدر رمح وارتفعت إلى السماء فعند ذلك أمرنا بالصلاة. قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. قيل مشهودة من الملائكة، محظورة من المؤمنين، حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح. في معنى ذلك عدة وجوه، وأصوب الوجوه أي حتى يبلغ الرمح المغروس في الأرض غاية القلة والنقص، لأنهم إذا أرادوا أن يختبروا الوقت وضعوا أو غرسوا الرمح في الأرض ثم نظروا إلى ظله فعرفوا الوقت بذلك. لم تكن لديهم ساعات ولم يكن لديهم ضبط للوقت إلا بالظل، فإذا كانوا في مكان فيه ظلال وأشجار عرفوا ذلك، فإذا لم يكن في المكان أشجار غرس أحدهم رمحه في الأرض ثم نظر إلى ظله، فكانوا يعرفون بذلك الوقت. قال حتى يستقل الظل بالرمح، أي يبدأ الظل يتقلص حتى يصبح في غاية القلة، وهو عندما يصبح الظل تحت الشيء، وهذا هو وقت الزوال. قال: ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. هذا الوقت الثاني من أوقات النهي عن الصلاة، وهو وقت تسجير النار، وهو وقت إيقادها. قال: فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة. إذا أقبل الظل فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة، مشهودة من الملائكة، محظورة من المؤمنين، حتى تصلي العصر، حتى تصلي صلاة العصر. بعد أن رخص له في الصلاة في وقت الضحى، رخص له بعد صلاة الظهر وبعد الزوال إلى وقت العصر. قال: ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. وهذا هو الوقت الثالث من أوقات النهي، وهو آخر النهار بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. أيضا علل هذا بما علل به الوقت الأول، وهو أنها في الأول تطلع بين قرني شيطان، وهنا تغرب بين قرني شيطان، وهذا هو وقت أيضا سجود الكفار لها. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحماية جناب التوحيد، فإن المسلم وإن كان يعبد الله ويسجد لله، فإنه نهي أن يسجد لله عز وجل في وقت يسجد فيه الكفار للشمس حتى لا يتشبه به. نعم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة. ومن هذا قوله قال أبو العباس، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، معللا ذلك بأنها تطلع بين قرني شيطان أو تغرب بين قرني شيطان، وهذا وقت سجود الكفار لها. ثم نبه على فائدة لطيفة، وأن الذين يسجدون لله في ذلك الوقت لا يعلمون أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقد لا يعلمون أن الكفار يسجدون لها، ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لله في ذلك الوقت حسما لمادة المشابهة. وهذا فيه فائدة لطيفة، وهو أن التشبه بالكفار أنه منهي عنه ولو لم يتعمد المتشبه الموافقة له. لاحظتم الفائدة؟ أن التشبه بالكفار منهي ولو لم يتعمد المتشبه أو من فعل شيئا فيه تشبه لهم المشابهة لهم، لأن هذا كثير من الناس لا يعلمون أن الشمس تطلع بين قرني شيطان ولا أن الكفار يسجدون لها، فيقال لا بأس أن يصلي في ذلك الوقت من لم يعلم أن المشركين يسجدون للشمس في ذلك الوقت، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام من الفوائد اللطيفة في كتابه العظيم الذي نقل عنه المصنف هنا اقتضاء الصراط المستقيم، أنه لا يلزم للتشبه بالكفار أن يقصد المتشبه التشبه بهم، بل متى ما وافقهم فيما هو شعار لهم في دينهم أو في هيئتهم فإنه منهي عن ذلك ولو لم يتعمد، فإذا تعمد فإن هذا زيادة في الإثم وزيادة في المخالفة، لكن إذا علم أن هذا هو حالهم فإن لا يجوز له أن يوافقهم فيه. وأما من فعل شيئا لا يعلم أنه تشبه ولا يعلم أن فيه موافقة لهم ثم نبه على ذلك فترك فلا بأس أنه لا يعلم، لكن لا يقول الرجل أنا ألبس لباسهم أو أكون على هيئة من هيئاتهم وأنا لا أقصد التشبه. أقول ما دمت علمت أن هذا من شعارهم فلو لم تتعمد التشبه فأنت مأمور بترك مشابهتهم. وهذا فيه حكمة عظيمة، أن موافقتهم في الظاهر يفضي إلى مشابهتهم في الباطن. ولهذا كل من توسع في هذا الباب بالتشبه بالكفار في أحوالهم وفي أخلاقهم فإنك ترى أنه يفضي به الأمر إلى مشابهتهم في العقيدة، حتى إن بعض الناس اليوم يتشبثون بهم وبلغتهم وبهيئاتهم وبلباسهم، ثم لا يلبث الأمر حتى ينسلخ الرجل من دينه يثني عليهم أولا ويعجب بهم ثانيا، ولربما هاجر إلى بلادهم استقر فيها ثم لربما ارتد والعياذ بالله عن دينه. هذا دين عظيم، دين رحمة، جاء بحسم مادة المشابهة والكفر والردة بشتى أنواع الوسائل المفضية إلى ذلك. ولهذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وفيه رحمة. ولهذا يجب على طلاب العلم وعلى من له عناية بالدعوة أن ينبه الناس على خطورة هذا الأمر، لأن نرى اليوم كثرة تغريب ومشابهة المسلمين للكفار والإعجاب بهم وبأخلاقهم، بل لربما دعا بعض المسلمين إلى التخلي عن بعض قيم الإسلام تشبها بالكفار. وهذا من ضعف اليقين ومن الجهل المفرط بالمسلم أن يتشبه بالكفار، بل يجب على المسلم إذا علم أن هذا من شعار الكفار أو من هيئاتهم أن يتعمد مخالفتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفتهم حتى في العبادات. فإنه لما سأل عن يوم عاشوراء فأخبر أن اليهود يصومون، فسأل عن ذلك قالوا إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ونحن نصومه شكرا لله، قال نحن أولى بموسى، فأمر بصيام يوم عاشوراء، ثم طلب مخالفتهم فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو بعده. وهذا مما يدل على أنه كان يتعمد مخالفتهم في ما هم فيه، حتى في العبادة التي شرعت له مثل صيام يوم عاشوراء لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صيامه لهذا اليوم كصيامهم، وإنما أمر بصيامه. وهذا مما يدل على أنه ما كان يترك الحق لكون المخالف يفعله، وهذه قاعدة شرعية ينبغي التنبه لها. إذا كان المبتدع أو الكافر أو المشرك على شيء من الدين فنحن لا نترك دين الله لفعل المشركين أو أهل البدع إذا كان من الدين، تنبهوا. أما إذا كان من أفعالهم التي ابتدعوها فنحن لا نوافقها. فمثال ذلك إذا رأى المسلم أحد المبتدع يصلي في مسجد يقول لا نصلي في المسجد لأن المبتدع يصلون فيه. إذا رأى أحد المبتدع يصوم الاثنين والخميس قال أصبح الصيام الاثنين والخميس شعار مثلا بعض المتصوفة، نحن نترك موافقتهم. لا، ما نترك السنة لفعل المخالفين، وإنما نلتزم بديننا. ولهذا للأسف إن بعض الناس اليوم قد يترك من الأخلاق ومن القيم ومن الآداب يقول هذا أصبح شعار بعض أهل البدع. نحن لا نترك الرفق لأن بعض أهل البدع يدعو للرفق، لا نترك التعاون على الخير لأن بعض أهل البدع يدعو للتعاون للخير، بل نلتزم بالحق ونترك الباطل، نأخذ السنة ونعمل بها لأنها مشروعة لنا، ونتجنب المخالفة والتشبه بأهل الخلاف فيما ابتدعوا فيه. نعم. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن ولم يصمد له صمدا، ولهذا نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى كلامه. نعم، هذا بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ومن هذا الباب، أي من حسم مادة المشابهة والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه مشابهة للمشركين، أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن، قد جاء في الحديث أيضا أو على حاجبه الأيسر كما جاء في حديث المقداد بن الأسود الذي أخرجه أبو داود، يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستقبل العود وهو ما جعل في الأرض، أو العمود وهو ما كان من حجارة أو من غيرها، ويصمد له صمدا، بمعنى أنه يستقبله ويتوجه إليه، لأن الصمد للشيء هو التوجه. ومنه أن الله، أن من أسماء الله الصمد، قيل في تفسيره: هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تتوجه إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصمد إلى السترة بحيث يتوسط منها، وإنما يجعلها عن حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر. فهنا اتخذ السترة، وهذا من الحق، ولم يصمد لها صمدا بحيث يجعلها بين عينيه، وهذا طلبا لحسم مادة الشرك، فإن بعض المشركين كانوا يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار بأنهم كانوا يصمدون إليها ويجعلونها في قبلتهم. وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم في الوقت وهو السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها، نهى أيضا عن مشابهتهم في هيئة من هيئاتهم، وهم أنهم كانوا يصمدون إلى الأشجار والأحجار ويعبدونها من دون الله عز وجل، فكان ينحرف عن السترة ويجعلها عن حاجبه الأيمن أو عن حاجبه الأيسر. قال: ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة. أيضا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله بأن يستقبل في القبلة أو حتى من غير استقبال، كان يكون هناك صنم أو وثن ومعبد من معابد الجاهلية، فيأتي إنسان يقول: أنا أريد أن أصلي ركعتين، يقول: أنا لم أقصد أن أصلي في ذلك المعبد ولكن أصلي لله عز وجل. نقول: أنك نهيت بأن تصلي في مكان يعبد فيه غير الله. ولهذا لما نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، فلما أفاد بأن ليس كذلك قال: أوفي بنذرك. فدل على أنه لو كان فيها وثن أو كانت فيها معبد من معابد أهل الجاهلية أنه لا يجوز أن يعبد الله فيها، مع أن هذا نذر نذرا، فكيف بمن ذبح فيها أو في هذا المكان من غير نذر؟ فهو أولى أن يذبح في غير هذا المكان. ومن هنا نهينا عن الصلاة عند القبور، لأنها مما كان أهل الجاهلية وأهل الانحراف من اليهود والنصارى كانوا يعبدون الأموات، كما كان اليهود يتخذون المساجد على قبور أنبيائهم. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. أيضا ما نهي عن من السجود بين يدي الرجل يستقبل المصلي، أو أن يكون الرجل مستقبلا للمصلي فيسجد بين يديه، وإن كان لله عز وجل فإن هذا منهي عنه لما فيه من السجود وتعظيم المخلوقين. ولهذا أنبه على مسألة، أن بعض من يأتي إلى المساجد فيكون في الصف الأول أو في صفوف متأخرة يتكئ على السواري ثم يستقبل المصلين بوجهه فيجدون حرجا في الصلاة بين يديه. وأذكر أن أحدهم نهيته عن هذا فقال: من قال بهذا؟ قلت له: شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم. وذكر أن فيه حديثا قال: أنا لست بمتبع لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الجهل، هؤلاء العلماء لم يأتوا بشيء من عندهم، فبعض الناس يخطئ ويصر على الخطأ، فلا يجوز لمسلم أن يؤذي الناس في مسجدهم وأن يحرم على الناس الصلاة في هذا المكان باستقباله لهم، وإنما يجب على من كان في هذه الهيئة على الأقل أن يغير وجهته وأن يستقبل القبلة إذا كان يستقبل المصلين بوجهه حتى يؤدوا صلاتهم على وفق هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة، فيقيس حاله بحالهم، وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب من تلبس بها أيضا. نعم، هذه من العبر. قال: فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر. والله إن هذا هو الفقه، أن يعتبر المؤمن بما في هذا الحديث من العبر والفوائد، فيه فوائد عظيمة، وهو حري بأن تدون فوائده في رسالة مختصرة، ولربما طال الحديث عنها حتى استوعب الكتابة، لكن الموفق من وفقه الله للفهم. فهذه الأحاديث فيها عبر ومواعظ، والسعيد من وعظ بغيره واتعظ بغيره، الشقي من كان عبرة وموعظة لغيره. فأشار المصنف رحمه الله إلى ما في هذه القصص والأخبار وما جاء في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من العبر، فإن الله يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة. ما قص الله علينا القصص بالتسلية، وإنما قص علينا القصص من عبرة، قال: لقد كان في قصصهم عبرة. والعبرة هي أخذ الاعتبار والاتعاظ بأحوالهم. انظر إلى حال المؤمنين الموحدين أتباع الرسل وما آل إليه حالهم من التوفيق والفوز بطاعة الله في الدنيا، وما رزقهم من الفقه والعلم، وما آل إليه حالهم من السعادة العظيمة ودخول الجنة، وما آل إليه حال الأشقياء الذين عارضوا الرسل كذبوهم واحتالوا على الناس بصدهم عن دعوتهم، وصفوهم بأنهم سحرة، وصفوهم بأنهم كذبة، وصفوهم بأنهم أرادوا أن يفسدوا دين الناس، هكذا كما يفعلوا الآن بعض من يصرف الناس عن دعوة للسنة وعن علمائها، يصفهم بالألقاب ويصرف الناس عنهم، وهؤلاء سيبوؤون بإثمهم وإثم من أضلوه وصرفوه عن دين الله عز وجل. فإن العلماء ما دعوا الناس إلى أنفسهم، وما دعوا الناس ليأخذوا أموالهم، وما دعوا الناس لينصبوهم ملوكا وأمراء، وإنما يدعو أهل السنة الناس للسنة ليبينوا لهم دين الله، ولا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. فالموفق من هداه الله انتفع بهم، انتفع بعلمهم، واتبع الحق ولم يعاند، وإنما خضع للنص. فأهل السنة يستدلون ثم يقررون، وأهل الباطل يقررون بعقولهم ثم يبحثون عن الأدلة الموافقة لأهوائهم. قال: يكون للمؤمن من المستأخرين عبرة، فيقيس حالهم بحالهم، وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب لتجتنب من تلبس بها أيضا، لتجتنب هذه الحال وحال من تلبس بها منهم فيتعظ ويكون على حذر، فإن الإنسان ليس له إلا عمر واحد، وهذه السنوات ستمر، فإما أن يكون من حال الموفقين وإما أن يكون من حال الأشقياء، ولا يدري متى يأتيه الأجل، فعليه أن يخضع للحق كتاب والسنة ويبني دينه وعقيدته على النصوص الصحيحة المؤيدة بفهم أهل العلم، وأن يكون متجردا لله في استقامته على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يبالي بمن خالفه، لا يحمله الهوى على أن يصوب ويخطئ ويقرب ويبعد ويوالي ويعادي، وإنما يوالي على السنة ويعادي على المخالفة، يحب أهل السنة ويواليهم ويبغض من خالف ذلك ويتبرأ من مخالفتهم. نعم. فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير، وهذا فسر به قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي لأفهمهم، فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين، فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين، فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسا، فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نعم، هذا فيه من العبر ما ذكر المصنف، قال فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي، أولا هذه الألفاظ لا ينبغي أن يفهم أن هذا فيه ذم لهذا الصحابي، ولكن الإمام هنا يقصد ما كان عليه عمرو بن عبسة عندما كان في الجاهلية، فإنه كان أعرابي، والأعراب أو لفظ الأعرابي لا يتعلق به مدح ولا ذم، بل وصف الله عز وجل الأعراب، وصف بعضهم بالإيمان وصف بعضهم بالنفاق، وهذا مما يعني دلت عليه النصوص، ولكن من ثبت إيمانه من الأعراب فهو ممدوح، ولهذا كان بعضهم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الإيمان وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وكذلك خلفاء من بعده كانوا يعظمونهم، وحتى إن عمر رضي الله عنه أوصى بالأعراب قال فإنهم مادة العرب، وفيهم المنافق والجاهل، وفيهم من وصفه الله عز وجل بأنه أشد كفرا ونفاقا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود الله، فيهم جهل لا شك، ولكن من هداه الله للدين فإنه لا يذم بذلك، والأعراب وصف لمن يسكن البوادي، والعرب هو اسم لجنس من الناس، وهم العرب الذين ينتسبون في أنسابهم للعرب، وقد يكونوا في الأعراب فهم أعراب، وقد يكونوا في القرى فليسوا كذلك، وجاهلي أي في حال جاهليته، لأنه لما جاء الخبر هذا كان في حال الجاهلية، وأما بعد إيمانه رضي الله عنه فإنه مؤمنا صحابيا جليلا رضي الله عنه، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يذكر حاله عندما كان في حال الجاهلية وكان في البوادي في الأعراب قال لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس، لاحظوا عبارة الإمام، يتكلم في الدين بما يخالف الناس، كثير من الناس يخدع بهذه الكلمة بما يخالف الناس، لم يقل من خالف الناس فهو مبطل، وما قال رجل يخالف الناس كلهم ويقول إنه نبي نحن لا نصدق، لو كان هذا صادقا لاتبعه الناس، لم ينخدع بهذه الحيلة. قال لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير. هكذا الإنسان إذا سمع من يتكلم بالهدى والخير وكذبه الناس لا ينبغي أن تبالي بكثرة الأتباع أو بقلتهم، ولكن انظر إلى قوله وكلامه، هذا إذا لم تعلم حاله، أما إذا عرفت أنه صاحب سنة فلا تبالي بمن انحرف عنه، وإذا عرفت أنه صاحب بدعة فلا تبالي بمن التف حوله، ولكن رجل ما تعلم حاله وقيل أنه يدعو إلى الخير والهدى لا بد أن تعلم هل هو داعية سنة وهدى أو داعية ضلالة، فلا ينخدع الناس. قال هناك رجل يدرس ويعلم ليس حوله أحد وليس حوله إلا واحد أو اثنان، لا تغتر بهذا، ولو قيل لك حوله ملايين ويمجدونه ويقبلون رأسه ويديه لا تغتر بهؤلاء، ولكن انظر بما يقول، انظر إلى ما يقول. كان السلف يقول أحدهم لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته، فقيل للشافعي قال أما إنه قد قص، والله لو رأيته يمشي في الهواء ما صدقته، لو رأى يطير في الهواء ما يقول هذا ولي من أولياء الله نصدقه فيما يقول. لهذا ذكر شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن الرجل قد تثبت ولايته وأنه من أولياء الله، ولكن لا يلزم أن يكون مصيبا فقد يخطئ، قال قد يخفى على بعض الأولياء الحق ويظن أن هذا هو الحق، وهذا من خفاء الأمر عليه، وإن كان الولي لا يتعمد المخالفة، لكن كم من ولي قد يخطئ في الاجتهاد. ولهذا سادة الأولياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ادعى أحد أن أبا بكر معصوم أو أن عمر، وإن كان اجتهادهم أقرب إلى الحق والصواب من اجتهاد غيرهم، لكن الصحيح أن أفرادهم غير معصومين كما قرر هذا أهل العلم ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فما ينبغي للإنسان أن يغتر بكثرة الأتباع أو بقلتهم أو بالكرامات أو بأن الشيخ عندما يتحدث يبكي من خشية الله أو صوته يرتفع وتسمع له نحيب ويحمر وجهه ويسقط مغشيا عليه، لا تغتر بهذه الحيل ولو كان صادقا فيما يقول، انظر ماذا يقول، انظر إلى دليله، انظر إلى قوله، إذا تمسكت بهذا نجوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة، ما قال تمسكوا بمن ترونه يصلي ويصوم، بمن ترونه يبكي من خشية الله. كان الخوارج من أعظم الناس صلاة وصيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم خيار العباد تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، طيب ما حالهم؟ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي. كم والله ينخدع الآن بعض الناس، إذا قلنا له أن فلان داعية شر وفتنة قال والله يحافظ على الصلاة، والله كان يبكي من خشية الله، والله ما صليت وراءه وسمعت بكاءه من خشية الله، والله ما جورت رأيت كيف كان في عبادته وفي صومه. نعم قد يكون صالح في نفسه مستقيما على طاعة الله مصليا عابدا، لا نتهمه بنفاق، وهذه أيضا من الجرأة، لأن بعض الناس إذا خطأه تهمه بالنفاق قال هذا منافق لا تغتر بصلاته، فإن المنافقين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم نبرأ إلى الله، إن كان مصليا لا نحكم بينه وبين الله نقول هو منافق، ولكن نقول قد يكون مصليا ولكن نحن نقيس قوله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصاب صوبناه لموافقته للدليل، وإن أخطأ خطأناه، وعبادته بينه وبين الله قد يكون صادقا لكنه جاهلا، فهكذا الأمور توزن بموازينها الصحيحة، لا إفراط ولا تفريط. إن بعض الناس إذا رد على المخالفين نسبهم إلى الباطل ويزعم أن هذا من الانتصار للسنة، والله أمر بالعدل، نحن نرد على المخالف بحق، وأما النيات نحكم عليه بنفاق من غير بينة فإن هذا لا يجوز، لكن نقول لا تغتر بصلاة قد يبكي من خشية الله، هذا بينه وبين الله، كم من جاهل من عامي يبكي من خشية الله ولو سألته عن التوحيد ما فرق بين التوحيد والشرك، نحن لا نغتر به. رأيت رجلا مرة في الحج يسأله الناس وهو شيخ كبير، فقلت له هل هذا من طلاب العلم؟ قالوا هذا حج 40 سنة، بعد عن حج 40 سنة نصبوه مفتيا يفتي الناس، جزاه الله خير على حجه 40 سنة، ونسأل الله أن يتقبل المسلمين، لكن لا يعني كون الرجل حج 40 سنة أن يفتي. نعم له خبرة بالحج، لكن هذا لا يؤهله إلى الفتوى. قال وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير، وهذا دليل أيها الإخوة أن الهداية من الله عز وجل لما يعلم لما في القلوب من إرادة الخير. قال وهذا فسر به قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، في قوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هؤلاء شر الدواب الذين يدبون على الأرض، الصم البكم لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يعقلون، بما وصفهم الله عز وجل؟ قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سبحان الله، والله إنها عبرة أيها الإخوة الوقوف عند هذه الآيات، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذا دليل أن الهداية لما يعلم الله ما في قلوب العباد من الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال في الحكم بين الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، فهذا مما يدل على أثر إرادة الخير وحب الخير في هداية الله عز وجل للعبد. قال أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي لأفهمهم، فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. هذه عبرة أن بعض الناس يصرف عن الخير والهدى لما يعلم الله عز وجل من أنه غير محب للخير والهدى، وأن هذا عدل من الله. قال فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين، عدم الحرص على تعلم الدين. يجب على المسلم أن يكون حريصا على تعلم الدين، أن يكون حريصا على الفقه، أن يسلك فيه كل الوسائل الممكنة المشروعة له في التفقه في دين الله. قال فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء؟ إذا كان هذا الرجل في الجاهلية يسعى لهذا فما عذر الآن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهل بعض دينه وهو يرى العلماء يعلمون ويفقهون ويبينون ويشرحون ويفسرون ثم يعرض؟ قال وبلغه عنهم ما بلغه، يعني عن أتباع الأنبياء، وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسه، عنده من يقول تعال أعلمك أبين لك. قال فإن حضر أو استمع فكان فكما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وهم يلعبون إذا حضر لاعب، حضر للعب لم يحضر للدرس، لاهية قلوبه، حضر وهو في بعد عن الفهم وفي لهو ولعب، وهذه من الأمور التي يحذر منها في حضور مجالس العلم، أنه ينبغي الإنسان أن يحضر وهو يريد الخير، وأن يكون مستمعا لا يكون لاعبا، وأن يكون مصغيا، وأن يكون متوجها بقلبه وقالبه، وأن يسأل الله أن يرزقه الفهم، وأن يسأل الله أن يفقهه في دينه. نسأل الله توفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ونؤجل إذا كانت هناك أسئلة إلى درس آخر نظرا لضيق الوقت. هذا والله أعلم.